هل يجوز أكل ذبيحة اليهود والنصارى في زماننا هذا؟ الجواب نعم، إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية ذبحا لا صعقا ولا خنقا ولا ضربا، وذكروا عليها اسم الله لا اسم المسيح، وبالله التوفيق.